السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما وحنبتدي بقول الإمام مالك في الموطأ، باب الاستمطار بالنجوم عن صالح بن كيسان. هنبتدي عن نتكلم عن موضوع النجوم. وموضوع النجوم يا جماعة، علشان بس نفهمه كويس، في ناس بتظن ان النجوم ليها تأثير على الطقس. خدوا بالكو، علشان في كتير بيفهموا الموضوع ده غلط. مش الأرصاد الجوية خالص، ملوش علاقة خالص بالأرصاد الجوية. الأرصاد الجوية بتعمل ايه؟ الأرصاد الجوية بيروحوا القمر الصناعي وبيشوفوا الرياح جاية من انهي اتجاه، ومن خلال بيدرسوا ان هي مثلا ماشية ناحية الشرق، ماشية ناحية الغرب، فبيقولوا ان في هنا منخفض جوي، لو عدت عليه ممكن تبقى اعصار، او لو ما عدتش عليه ممكن تبقى كذا. يعني دي يا جماعة، هو ايه حكاية الظل كل شوية يقطع ليه؟ يعني دي بتكون حاجات تجارب علمية مرئية بالنظر، عشان بس نبقى فاهمين، لان في كتير بيظنوا ان التجارب دي تنبؤ بالغيب. يعني يقول لك زي نشرة الطقس. لا، نشرة الطقس دي حاجة شايفينها رأي العين، رياح قدامهم شايفينها ماشية في الاتجاه الفلاني، فبيقولوا لو استمرت تمشي في هذا الاتجاه هيحصل 1 2 3، لو ما مشيتش في الاتجاه ده هيحصل كذا. ده ملوش علاقة خالص خالص خالص بايه؟ بالتنبؤ. امال ايه هو بقى التنبؤ؟ التنبؤ ده بقى ان يجي مثلا واحد يقول لك شهر 5 هيحصل تسونامي يقضي على شرق اسيا. طب حضرتك جبت الكلام ده منين؟ يقول لك احنا النجوم قالت. النجوم قالت. النجوم قالت دي بقى هي المشكلة. النجوم قالت ان لما يظهر النجم الفلاني يبقى مفروض يحصل كذا وكذا وكذا، ولما يظهر النجم العلاني هيحصل مثلا اعصار او زلزال او ما الى ذلك. يبقى اذا انا هنا بتنبأ. يعني ايه بتنبأ؟ يعني حاجة لا انا شايفاها ولا ليها اي ظواهر ولا ليها اي حاجة، زي الزلزال. الزلزال ملوش اي مقدمات، ما اقدرش اقول الزلزال هيحصل امتى. لكن لو انا جيت قلت لك انا بتنبأ ان على شهر مايو كده هيحصل زلزال بدرجة، لا تعالى هنا. طب انت بتتنبأ ازاي؟ يقول لك النجم الفلاني لما بيظهر بتحصل مقاسي وبتحصل حاجات. يبقى انت بقى بتتنبأ على اساس ايه؟ على اساس النجم الفلاني. يبقى موضوع النجم الفلاني دي هي اللي ايه؟ هي اللي فيها والعياذ بالله شرك. ليه؟ لان انا بظن ان النجم له تأثير على الكون. خدوا بالكم الحتة دي تاني. انا بظن ان النجم له تأثير على هذا الكون. كيف؟ اظن ان النجم الفلاني او النجم العلاني لما يظهر او لما يختفي تحصل كوارث او تحصل كذا. زي مش عارفة نجم ايه ده اللي مشهور اليومين دول، وقاعدين يقولك نحن في انتظار ظهور نجم كذا، لان لو النجم ده ظهر هتكون نهاية العالم. هذا هو الشرك، لان احنا نظن أن النجوم لها تأثير أو هي السبب. عارفين زي إيه بقى عندنا؟ زي ما يقولك إيه؟ آه، ما إحنا في أمشير، لازم في أمشير تقوم زعبيب عشان أمشير بيجيب زعبيب. لا، أمشير ما بيجيبش حاجة، أمشير لا ينفع ولا يضر، ولا بيجيب زعبيب ولا بيجيب حاجة، أمشير لا ينفع ولا يضر. يبقى إذا لما نقول أمشير هو اللي جايب مع الزعبيب، يبقى إحنا كده إيه؟ ها؟ بنشرك، لأن أمشير لا بيجيب زعبيب ولا بيجيب حاجة. في فرق بين إن أقول شهر مارس دايما بتحصل فيه، أو شهر أمشير بتحصل فيه دايما عواصف، زي ما دايما بتحصل عندنا في شهر مارس كده، الخمسين مثلا، الخمسين ليها وقت ميقات كل سنة، فبنقول إن كل سنة بتيجي، دي حاجة مشاهدة، يعني إحنا مش بنتنبأ بالغيب. وفي فرق إن إحنا نقول أصل شم النسيم بيجيب، واخدين بالكم إن بيجيب دي يا جماعة؟ إحنا هنا ظننا إن هذا الشخص أو هذا النجم له تأثير في الكون، هذا الشهر أو هذا النجم له تأثير في الكون. هي دي المشكلة، المشكلة في هذا الاعتقاد، إن هذا النجم ينفع، هذا النجم يضر، هذا النجم له تأثير في الكون، بيأتي بشيء أو يذهب شيء أو يفعل شيء. يبقى إذا ما تجيش واحدة تقول لي لا ده أصل الأرصاد الجوية بتعمل كذا، لا يا حبيبتي، الأرصاد الجوية دول بيشوفوا بعينيهم، أصل ناسا قالت هيحصل كذا، لا يا حبيبتي، عشان هم بس لقوا في المحيط حركة مش طبيعية، فقالوا ممكن لو الحركة دي استمرت يحصل كذا. يبقى دي كلها إيه؟ حاجات مرئية رأي العين، دي ملهاش علاقة خالص خالص بالحاجات التنبؤية، بناء على أيام أو قمر أو شهر أو نجم أو كوكب. فهمنا الفرق؟ عشان بس نبقى فاهمين هذا الفرق، الفرق ده مهم جدا يعني. فلما السماء أمطرت، النبي صلى الله عليه وسلم تاني يوم صحي، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ عارفين ربنا قال إيه؟ قالوا: ماذا؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. إيه مين المؤمن؟ فأما مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوت كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. يبقى إذن اللي قال إن ربنا هو اللي أنزل هذا المطر فهو مؤمن بالله، لكن اللي قال لك لأ ده هو النجم الفلاني لما بيبقى في المكان الفلاني ده هي النوة اللي جابت المطر، لا مش النوة اللي هي النونوة، لا النوة دي نوق، يبقى مؤمن بيه وكافر بيه من الاعتقاد. ان اعتقدنا ان هذا المطر حد غير ربنا هو اللي عمله، إن اعتقدنا إن ربنا هو اللي أنزل المطر، هو اللي أتى بالرياح، هو اللي عمل الكلام ده كله، يبقى ده اعتقاد في الله سبحانه وتعالى. تمام؟ طيب، وعلى أساس هذا الكلام بوب البخاري رواه الشيخان. طيب، وعليه ترجم البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نيجي بقى نقول حديث أبي هريرة اللي بعده هو نفس الحديث، لكن هنا بيوضح لي قوي ها اللي بيتقال بقى. ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين، يقولون الكواكب وبالكواكب. زي مش عارفة نجم ايه، نجم ايه اللي مشهور دلوقتي قوي، مش عارفة نجم بافليون ولا نجم ايه، مش عارفة حاجة كده مشهورة جدا على الصفحات، ولاقي بنات مننا، تخيلوا مننا دارسين عقيدة، عاملين لها لايك ومبسوطين قوي بالكلام اللي بيتقال، وان هذا النجم لما يظهر هيحصل، هتكون نهاية العالم. طب ما هو ده الشرك بالله. مين نهاية العالم ايه؟ واحنا ليه مستنيين يا جماعة نهاية العالم؟ ما احنا نهايتنا وقت الوفاة، انت وقت ما تموتي هتبقى خلاص نهايتك وحسابك، انت مستنية ليه نهاية العالم؟ فسبحان الله. ونفس الكلام تمام رواه ابن عباس، نفس الكلام رواه ابن عباس. نيجي هنا بقى يا جماعة وندخل على جزئية مهمة جدا كل سنة بتعمل لنا مشكلة كبيرة، العدوى. والناس سبحان الله يا جماعة، يعني أنا مش فاهمة والله، الناس بتحب هذا الأمر، يعني ألاقي الناس بقى داخلة مبسوطة قوي. طب إمتى بقى نهاية العالم؟ طب قول لنا كده إمتى نهاية العالم؟ بقى هو لا إله أنا من الغيب إلا الله، إيه ده؟ عقيدة إيه دي؟ ولما يقول لي دي نهاية العالم يوم الثلاث، هتعملي إيه يعني؟ هتكمل هدومك وتمشي يوم الاثنين؟ ما هتبقى نهاية العالم. إيه اللي أنتِ هتعمليه؟ استغفار ما تستغفري، توبة ما تتوبي، وأنتِ مستنية نهاية العالم؟ مش عارفة والله، يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب الموضوع اللي جاي ده خطير جدا، وركزوا بقى معايا فيه كويس جدا. العدوى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث أبي هريرة: لا عدوى ولا طيرة ولا هم ولا سفر، وفر من المجزوم كما تفر من الأسد. نمسك كده موضوع العدوى الأول ونفصفصه كده مع بعض عشان نبقى فاهمين. لو انا عطست في وشك حرمي عليكي الفيروسات اللي عندي، ده امر متفق عليه، ده ما يعني اي حد عاقل ما يقدرش يقول انه غلط. ليه؟ لانه امر مرئي. كويس كده، جميل. الفيروس مش هيشتغل معاكي. ليه؟ لأن المرض من قدر الله. المرض من قدر الله، يعني دي اللي هي المشيئة القدرية. يعني انت سواء جيتي عندي ما جيتيش عندي، انت مقدر لك قبل خلق الخلق ب50,000 سنة انك يوم كذا هيجيلك انفلونزا. خلاص؟ عشان بس ايه؟ تبقي فاهمة اصل الموضوع. يبقى اذا المرض ايه؟ مشيئة قدرية. تمام؟ حلو جدا. مش معنى ان المرض مشيئة قدرية ان انا مثلا هشرب سجاير. ليه؟ لان فيها ضرر، يبقى لا ضرر ولا ضرار. طيب وصول الفيروس عندي او الميكروب انه يجيلي مش هيشتغل او هيشتغل. طيب هل الاحسن ان انا ابعد عنه خالص ويعني وما يجيليش سواء اشتغل او ما اشتغلش، ولا الاحسن ان انا يعني افضل قاعده في بيتي وما يجيليش، ولا الاحسن ان انا ما يهمنيش واتعامل معاه بجرأة؟ يعني انا دلوقتي هجيلك وانت عندك انفلونزا، تمام؟ هل الاحسن ان انا اجيلك واختلط بيكي، ولا الاحسن ان انا اقعد في بيتي واتقي ان اساسا الفيروس يجيلي؟ كلمة لا عدوى ان الامرين دول سيان، سواء انت جيتي سواء ما جيتيش، وقت ما يجيلك المرض هيجيلك. هقول لكم حاجة غريبة، أنا بطبيعتي كل شتاء لازم بيجيلي دور أنفلونزا، لأن أنا من النوع اللي بعرق، ولما بعرق وأتعرض للهواء فبيجيلي دور أنفلونزا. دي طبيعتي، يعني فبراير ده اساسي، لازم كل يناير فبراير لازم يجي لي دور او دورين كده حلوين يعني. فالسنه دي انا قاعده بقى مبسوطه مع نفسي، والله العظيم زي ما بقول لكم كده، السنه دي كده قاعده مبسوطه مع نفسي وبقول ايه يا سلام، اجيني بقى السنه دي ما فيش شتاء يعني، ان شاء الله دور الانفلونزا مش جاي. انا ده اللي انا بقوله جوايا، خدوا بالكم، لان انا هنا هنا البلد اللي انا فيها حر، درجة الحرارة 33 طول السنة، 360 يوم درجة الحرارة 33 كويس. ف تاني اسبوع بالظبط جالي نفس دور الانفلونزا اللي بيجي لي في مصر، هو هو بنفس المواصفات بنفس الاعراض بنفس الطريقة. الناس كلها كانت مستغربة ازاي انا يجي لي دور انفلونزا وانا قاعده في التكييف. يعني انا نادر جدا لما بخرج، ولما بخرج برجع جري يعني، بعمل حاجات معينه بحيث ان انا ما اتعرضش للحراره والبروده، لان ده يا جماعه مقدر، دي اقدار الله. بقول لكم بنفس الاعراض بنفس التكسير، اللي هو ما بيروحش غير لما تاخدي مضاد حيوي، وما راحش غير لما خدت مضاد حيوي. طب جالي منين؟ طب جه ازاي؟ طب ازاي وصل لي؟ قلت علشان الواحد ما عندوش يقين كافي بجد بان انت مقدر لك شيء معين في مكان معين في وقت معين بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ملوش علاقة بقى لا ببرد، ملوش علاقة بحر، ملوش علاقة ان انا بعرق وبتعرض للهواء، ملوش علاقة ان انا في فصل شتاء ولا فصل صيف، لا انا اختلطت بعيانين ولا ما اختلطتش بعيانين، هو قدر الله سبحانه وتعالى، قدر الله سبحانه وتعالى. لو احنا تعاملنا مع المرض على انه امر قدري محض، اقدار الله المحض، فعلا سبحان الله لن يصيبك الا ما كتبه الله سبحانه وتعالى عليك. نيجي هنا بقى في الحديث، قال اعرابي يا رسول الله فما بال الابل؟ ما هي عشان اقول لك لا عدوى، ما انت يعني احنا مش متربيين على كده، خدوا بالكم احنا متربيين على عدوى ومن واحنا صغيرين، ما تدخليش على عيان وبعيدي ها. طيب شوفي الاعرابي قال، احنا بقى اهو بنتكلم اهو بقى راي العين، قال يا رسول الله الابل تكون في الرمل كانها الضباء. الابل في الرمل زي الظبيان ماشيين يعني، القطيع بتاعه ماشي في الرملة، فيجيء البعير الأجرب، يقوم جاي بعير جربان فيدخل فيها فيجربها كلها، كلها تجرب. شوفي اهو حاجة بقى رأي العين اهي، يا رسول الله يكون البعير تمام، البعير بتاعنا في الرمل زي الظبيان منتشر، وبعدين يجي بعير جربان من بره يخلطها، تقوم كل البعير تجرب تبقى كلها جربان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول؟ طب البعير الأولاني ده اللي جاله جرب، جاله جرب منين؟ خدوا بالكم شوفي بقى القاعدة اليقينية، البعير الأولاني اللي جاله جرب جاله منين؟ هتقولي بأقدار الله. طب ما هي أقدار الله هي اللي خلت دول يجربوا، سواء كان اختلط او لم يختلط كان هيجي لهم جرب. فهمنا القصة ماشية ازاي؟ يبقى فمن عدا الاول، طب الاولاني اللي بقى جربان ده جاله منين؟ لا، وبعدين خدي بالك اذا كان العدوى موجودة فلماذا يأمرنا ويعاتبنا الله سبحانه وتعالى على عيادة المرضى؟ مرضت فلم تعودني، قال وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض؟ لو عدته لوجدتني عنده، لو عدته لوجدتني عنده. يبقى هعود ازاي وفي عدوى؟ هل ربنا هيأمرني بالعيادة والضرر؟ هتقولي هعود واحط كمامة. المهم انك دخلتي اهو، ما انت رحتي اهو قعدتي ودخلتي. يبقى اذا اوامر الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اوامر الله لا يختلف فيها. يعني مش ممكن ربنا يأمرنا بالضرر ان احنا نروح نخالط المريض ونعود المريض، مش ممكن، استحالة. يبقى هنا لا عدوى هو اعتقاد ان المرض يعمل بنفسه. لا عدوى ان انا بعتقد ان هذا الميكروب وقت ما يجيلي هيشتغل. والله ما هيشتغل، مش هيشتغل معاكي غير اللي ربنا كتبهولك، ريحي نفسك. واكيد كلنا في خلال حياتنا ان ساعات يجي مثلا لواحد في البيت حاجة وبقيت البيت لأ، ممكن واحد يمرض بمرض وبقيت البيت لأ. طب امال الدكاترة بيقولوا ان العدوى ان الفيروس يجيلك. طب هو لو جالي ممكن يشتغل؟ قالك اه في نسبة طبعا انه يشتغل، فعشان كده المفروض ان انت تبعدي خالص عن المريض. ماشي، هما صدقوا، هو فعلا هينط عليا فعلا، ده بجد، لكن مش هيعمل لي حاجة لانه لم يخلق لي هذا الفيروس. بيشتغل بارادة الله بقدر الله. هتقولي لي طب ما نبعد عنه احسن، هقولك حتى لو بعدتي، بقولك انا بلد تانية وجالي نفس الفيروس اللي بيجيلي ببلدي، ايه المشكلة؟ حتى لو بعدتي ده قدر الله. انت ببيتك، انت بتشتغلي في المستشفى. عارفين يا جماعة لو احنا بالبدأ كان زمان كل الممرضات والدكاترة هلكوا. محدش منكم سأل نفسه طب الممرضة ما بتعياش ليه بكل الامراض اللي بتعالجها؟ طب الدكتور ازاي بيقعد 40 سنة دكتور ولا 45 سنة دكتور؟ هتقولي لي بيحط ماسك ولا بيلبس جوانتي؟ ما يحط، لازم هيوصل له. وهو عارف ان في درجة وصول له، لازم هيوصل له. يبقى اذا لا عدوى يعني لا شيء يتحرك، حتى الميكروب حتى الفيروس لا يتحرك في هذا الكون إلا بقدر الله. طيب يبقى بنقول يا جماعة إن هنا ما بيقول لا عدوى، لا عدوى، يبقى ما فيش عدوى فعلا. طب أمال إيه اللي قاعدين يقولهولنا ده؟ بصي عايز أقولك حاجة، عند تعارض السنة مع الشرع، مع الطب، لابد من تقديم السنة على الطب. طيب فاكرين لما قالوا ده مش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يعدي من السماء وان دي معجزة صعبة جدا؟ ليه يا جماعة معجزة صعبة؟ علشان اللي بيعدي الغلاف الجوي لابد ان يحترق. فاكرين القصة دي؟ القصة دي على فكرة خدت سنين طويلة كنظرية من النظريات، خدت سنين طويلة من النظريات. وبعدين جم هوب السنة اللي فاتت، شوفوا بعد كام سنة بقى قالك لا والله ده احنا طلعنا غلط. ليه يا جماعة طلعتوا غلط؟ قالك لا ما احنا ما طلع انه غلط. يعني ليه طلع غلط؟ قالك لا ما هو اما في ناس طلعت فعلا واحتكت بالغلاف الارضي ما حصل لهمش حاجة. يبقى اذا تلك النظريات قد تتغير بعد 50 سنة، 60 سنة، مئات السنين. يبقى إذا العبرة عندي هنا مش بصحة النظرية، العبرة عندي هنا بالسنة. فإن خالفت السنة العلم لابد أن تثبتي السنة، ده دينك، ولا نثبت السنة بالعلم. يعني ما تجيش تقولي لي إيه ده طلع الذهب بيعمل كذا عشان كده ربنا حرمه. لا لا، ربنا لما حرمه هو سبحانه وتعالى يا إما هيقول لنا الحكمة يا إما مش هيقول لنا الحكمة. هو سبحانه وتعالى بقى يتصرف في ملكه كيف ما شاء. لو ما قالناش الحكمة ما اقعدش ادور في عيادات الاطباء عن الحكمة واقول اصل شفتوا الحكمة. لا والله ما شفناش ومش عايزين نشوف، احنا قوم سمعنا واطعنا، احنا امة سمعنا واطعنا، احنا الامة بتاعت سمعنا واطعنا، امنا بكل ما يقول ربنا. احنا لا محتاجين حاجة تمثلنا الثوابت ولا محتاجين حاجة تثبت لنا السنة بتاعتنا، احنا السنة بتاعتنا اعلى وفوق كل ذلك. يبقى لو العالم كله قال لي لا ده في عدوى، حتى بص اهو الفيروس دخل واشتغل عند فلان فمن عدا الاول. طب والاولاني ده مين اللي عداه؟ أول واحد في العيلة جاله سل، مين اللي جاب له السل؟ هيبقى عندي حاجتين في موضوع العدوى مهمين جدا. طب أمال إيه فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ وإيه موضوع هو فجاي حديثين في الجذام وفي الطاعون، إذا وجدتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها. الجذام والطاعون يا جماعة مش أمراض، أمال إيه؟ رجز. يعني إيه رجز؟ الجذام حاجة نازلة من السماء على البشر، حاجة زي المطر كده. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول كان الجذام كان رجز لمن كان قبلكم ومغفرة للأمة. طب امال الطاعون؟ الطاعون دي حرب الشياطين علينا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطاعون وخز الشيطان، يعني الشياطين بتتمكن من مكان معين وتقوم مدياكي ضربة ببطنك، حتى تقول لك ايه كانت ضربه ببطنك، ضربه ببطنك دي يعني طاعون، فيجي قيء واسهال لحد ما الشخص يموت، يفضل يقيء ويسهل يقيء ويسهل لحد ما يموت ملوش علاج، وقله اللي بتتعالج وبتنجو منه. يبقى اذا دي مش امراض، الطاعون والجذام نزلت فيهم احاديث تانيه قالت لنا ان الاتنين دول مش امراض، حاجه كانت رجز بتنزل على القوم وبقت مغفرة لينا، والتانية دي وخز أعدائكم الجن، التانية دي حرب من الجن احنا طبعا مش شايفينه فبالتالي ما نقدرش نحاربه، وعشان كده الطاعون شهادة لأن الجن بيقتلك الشيطان بيقتلك فأنت شهيدة. فالطاعون و الجذام دول بره القصة دي خالص. عشان كده بمجرد ما بتتعاملي مع المجذوم حتى الأطباء ممكن يجيلك جذام ببساطة. ليه؟ لأن هو ده رجز، ده حاجة نازلة من السماء كده بتتفاعل مع أي جسم، أي جسم حتى لو حيوان إنسان أي حاجة تقرب منك بينتقلك ويشتغل على طول. ليه؟ لأنه من عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الرجز اللي كان لمن قبلنا أصبح لنا، هذا الرجز أصبح لنا مغفرة ورضا من الله سبحانه وتعالى، ولمن قبلنا كان عقوبة، عقوبة من الله سبحانه وتعالى ليه. تمام؟ يبقى آدي إيه؟ آدي العدوى. يبقى آدي العدوى. تمام؟ طيب نتنقل بعديها على الطايرة. يعني ايه طايرة؟ يعني نحس، يعني بتشاء. يعني ايه طايرة؟ يعني نحس بتشائم. بتشائم بقى من أكلة، بتشائم من شخص. الطايرة ملوش علاقة بالعين، خدوا بالكم. ما أنا ممكن أبقى متضايقة إن فلانة دي بتعين أو بتحسد فما أحبهاش، لكن أنا بتكلم على الطايرة اللي هي إن أنا شفت فلان قفلت، بفتح الباب لقيت قطة سودا، إيه معرفش بعمل ايه، لقيت ايه، اي حاجة فيها تشاؤم. وخدي بالك ان الشيطان بيلقي جواكي هذا الامر، يعني كل مثلا ما تاكلوا سمك تتخانقوا، كل ما تطبخي طبخة معينة حد يموت. زي ما واحدة بتقول كل ما نحتفل بحاجة حد يموت، جم يتفقوا على خطوبتها، عم جوزها، عم خطيبها مات، جم يتفقوا على فرحها أبوها مات، جم يتفقوا تاني أبو جوزها مات، أهي شواهد أهي، راحوا عاملين فرح على السكيتي، جم يعملوا بعديها احتفال بالمولود بتاعتهم، بنت خالة جوزها مات. شوفي كل ما يتفقوا إنهم يحتفلوا بحاجة حد يموت. مين اللي ربط؟ مين اللي خلاهم يربطوا؟ الشيطان. الشيطان خلاهم يربطوا ده بده، وهي دي بقى الطايرة. احنا خلاص بقينا بنتشائم من الاحتفالات. ده انا كل ما بعمل الاكل، احنا كان عندنا يا جماعة اكلة في العيلة كل ما نعملها لازم حد يموت، بجد مش هزار. ايه طب فين الشرك هنا يا جماعة؟ الشرك ان انا ظنيت، تخيلي بقى السذاجة، ان انا اظن في اكلة ان هي تضر. تخيلي، تخيلي يعني فساد العقيدة والسذاجة وصل بينا لأي درجة. فواحدة تقول لي القلم ده اللي أنا بكتب بيه لو ما كتبتش بيه بسقط. لا والله، يعني هو القلم اللي بينجحك والقلم اللي بيسقطك. واحدة تانية تقول لي المحفظة دي ما أحط فيها فلوس إلا ما تتصرف كلها، لكن المحفظة دي ما شاء الله أحط الفلوس تبقى فيها بركة. يعني هي المحفظة ما شاء الله هي اللي إيه، هي اللي ممشياك، يعني هي المحفظة هي اللي بترزق، أما المحفظة التانية فبتصرف. مين اللي بيلقي في نفوسنا هذا الأمر يا جماعة؟ الشيطان. فتلاقي نفسك متشائمة من فستان، ومتشائمة من شخص، ومتشائمة من قاعدة بقى متشائمة من حاجات كتير، ومتشائمة من عربية، ومتشائمة من خروجة، ومتشائمة من كذا. فدي مشكلة. يبقى إذن الطيرة هي إيه؟ هي التشاؤم، والتشاؤم كله محرم، كله باطل. طيب هنيجي نشوف حاجة مهمة كان المفروض نقول قبل العدوى صفر. طيب قبل، قصدي الطيرة، ماشي مش مشكلة. طيب هنيجي هنا نشوف ان في حاجات النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان فيها شؤم، وقال لنا ايه هي شؤمها. خدي بالك ان في ثلاث حاجات النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان فيها شؤم. يعني ايه شؤم؟ قال لنا شؤمها في ايه. تمام. طيب احنا قلنا ان التشاؤم بالطعام، التشاؤم بالاصوات، التشاؤم بساعة معينة، التشاؤم بيوم معين، التشاؤم بمشوار، الكلام ده كله هو اعتقاد النفع والضر في غير الله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في ثلاثة، إنما الشؤم أو إن كان الشؤم ففي ثلاثة. إيه هما؟ الدار والدابة والمرأة. خدوا بالكم، ركزوا معايا قوي قوي في الحتة دي قبل ما نخرج منها. الدار يعني ايه؟ هقول لكم. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه ناس قالوا يا رسول الله إنا كنا في دار، بيتهم الأولين، كثر فيها أموالنا وأولادنا، كنا في تكاثر في المال والأولاد، فنزلنا في دار قلت فيها أموالنا وأولادنا. لما سكننا في الدار دي، أنا في 116، بس سبت سفر، أخلي سفر المرة الجاية إن شاء الله. قالوا يا رسول الله إن ناس قالوا للنبي إن كنا في دار كثر في آخر 116 يوم، كثر فيها أموالنا وأولادنا، فنزلنا في دار قلت فيها أموالنا وأولادنا. كان الطبيعي إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إيه؟ ها؟ لا طايرة، صح؟ قال ذروها جميمة، يعني الدار دي سيبوها، لأن هذه الدار ليست طيبة. وده بيحصل. طب هي الدار هي اللي مش طيبة؟ لا، هي الدار لا تنفع ولا تضر، ولكن قد يتأثر الإنسان بمكان. أنا في بيوت بدخلها بحس إنها كئيبة، فده يؤثر على نفسي. غيري، رحتي بيت حسيتي فيه بتغير، غيريه على طول. قال ذروها فإنها ذميمة، يبقى دي الدار. نمرة اتنين، الدابة. طب الدابة ايه؟ هقول لك اهو. ممكن تركبي دابة، ودي انا بشوف، انا اعرف حد اشترى عربية كان بيعمل بيها حوادث غير طبيعية بجد، لدرجة ان مرة ركنها وطلع نزل لقاها مخبوط. قد تكون هذه الدابة محسودة أو معيونة أو غير طائعة لصاحبها، مشاكلها كتير، فهنا يقال أنها شؤم. ليه؟ أنا عينت، خدي بالك هنا. ليه انا ليه النبي اقر الثلاث حاجات دول؟ علشان دي يا جماعه معاينه. يعني ايه معاينه؟ يعني انا فعلا كان حالي كويس، لما سكنت في البيت ده حالي تغير، مش انا بتوهم. انا كان معايا دابه وكانت كويسه جدا، الدابه دي تعباني، قرفاني، كل يوم تصليح، كل يوم مشاكل، كل يوم حوادث، غيريها. وتبقى المرأة، المرأة سيئة الخلق شؤم على صاحبها، خدي بالك بقى، المرأة سيئة الخلق شؤم على صاحبها. ليه؟ لأن هي معيشة زوجها وبيتها في نكد متواصل، هي على طول معيشة في خناق ونكد وسوء خلق، كساء قدام الناس. هذا الرجل مع الوقت يمرض، وده نفس معنى قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما راح ولقى زوجة إسماعيل عليه الصلاة والسلام تشتكي منه. تخيلوا رجل كبير لا تعرفه يسأل عن زوجها، تقوم تقعد تشتكي. يعني تخيلي واحد بتشوفيه لأول مرة تقعدي تشتكي له من جوزك، أي سوء خلق ده؟ فقال غير عتبة بابك، غير عتبة بابك، اطلقها، ما تصلحش. وهذا ليس من الظلم، بل ده عين الحق، ان الست اللي تشتكي جوزها لواحد ما تعرفوش، هي ما كانتش تعرف ان ده ابراهيم عليه الصلاة والسلام، فطلقها. فلما رجع والزوجة التانية استقبلته استقبال طيب جدا ولم تشتكي، قال ثبت عتبة بابك. يبقى اذا شؤم المرأة سوء الخلق، وشؤم الدار الضيق والكآبة و إلى غير ذلك، وغالبا بتكون في الدار أصهار. يعني أنا كثير جدا ناس تغيرت أحوالهم، ولما رحنا لقينا الدار فيه أصهار، فالبيت فيه شياطين، فطبيعي إن هو يعمل قبضة في النفس، خنقة. أنت طول ما أنت جوه البيت خنقة مش طايقة، عايزة تخرجي بره البيت. وأما الدابة فكثرة تعثرها وكثرة تأخرها طبعا بتخلي إن الأمور بتبقي في غم وهم، وكل شوية عند الميكانيكي وبتصلحيها. لا طبعا، فلا بد إن الإنسان يشتري دابة تعينه، ويكون معه زوجة تعينه ولا تنغص عليه وتنكد عليه، ويكون في بيت رحب طيب يحبه هكذا. فدي الثلاث استثناءات من جملة الشؤم، وعرفنا كلمة شؤم جت فيهم ليه. كلمة شؤم جت فيهم مش عشان هم شؤم بنفسهم، ولكن عشان أنا عينت فيهم أشياء تسببت لكربي وحزني وهمي، تسببت في كربي وحزني وهمي. وصل موضوع الشؤم؟ طيب يبقى لي الدعاء. طب أنا يعني لما أحس كده إن أنا هتشائم من حاجة، ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. زي اللي تقول لك المقص بالليل، ولما تبصي في المراية، ولما ايه تاني، كانوا يقولوا لنا ايه تاني، اما نبص بقى اما نكنس بالليل، ولما الغراب يجي عند الشباك، ولما الكلب ما عرفش يهوهو بطريقة معينة يبقى حد هيموت، ولما القط، وبعدين بعد كده لما كبرت طلعت ان ده، عرفت ان ده صوت الكلب لما بيجي يتجوز، والقط لما بيجي يتجوز، لما تسمعيه ما عرفش هيحصل ايه. كل ده كل ده كل ده من الشرك المنهي عنه. طيب هل في دعاء ان الواحد لما يحس بانه دخل جواه كده شرك، هل في دعاء نقوله عشان نذهب هذا الشوق؟ يعني لما تلاقي كده التشاؤم دخل على قلبك، هل في دعاء تقوليه؟ طبعا في دعاء. اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. شوفي سبحان الله، انت بتذهبي عنك هذا الشؤم بالتوكل والدعاء. يبقى انا لما اجي اطلع الصبح الاقي قدامي قطة سودة وما روحش، يبقى انا كده ايه، ها، تشاءمت. ولكن لما الاقي جوايا ان انا اتقبضت لاني اتربيت على الشؤم، خدوا بالكم احنا تربينا في بيوتنا على الشؤم، احنا كان عندنا حاجات ممنوع نعملها. ليه؟ اوعي بالليل تجيلك ايه، النداهة. معرفش النداهة تجيلي ازاي، بس اهي النداهة بتيجي، النداهة والمشعور والليف والشمامة. الحمد لله يعني ربنا تربية فل زي الفل الحمد لله. تقولي ايه لما تلاقي نفسك كده قلبك اتقبض، ها، العريس جه النور قطع وفضلتوا قاعدين في الشموع. دي واحدة بتحكي لي والله سبحان الله في قصة من الضحك. وبعدين جاية البنت تقدم له الحاجة الحلوة، راحت متكعبشها جه في الايه، وراح وشها جه في الجاتوه اللي كانت هتقدمه. طبعا كانت فضيحة، والعصير وقع والدنيا اتدلدقت. جه وهو نازل من عندهم وقع رجله اتكسرت. بتكلمني بتقول لي بصي كل الظواهر بتقول انه ما ينفعش. قلت لها ليه يعني؟ انا افتكرت بقى هو قال حاجة. قالت لي لا مش يعني، وهو داخل النور قطع، وهو خارج وقع السلم اتكسر، انا وقعت بالصينية كلها اتمرمخت انا وهدومي والسجادة والدنيا. اتجوزه ازاي؟ قلت لها ايه تتجوزيه ازاي؟ طب ايه العلاقة يعني؟ هو طب هو الراجل عمل ايه يعني؟ ايه اللي عمله غلط؟ طيب هي دي، هو ده التشاؤم، هو ما عملش حاجة، ولكن هي من الحاجات اللي شافتها حواليه تشأمت. قلت لها بصي يبقى نقول بقى الدعاء، اللهم لا طير الا طيرك، ولا خير الا خيرك، ولا اله غيرك، وتمضي. يعني ايه تمضي؟ يعني تمشي في الموضوع وتستمري، ما تخليش تلك الاشياء تردك، لان هذا باب عظيم. ان انتي تظني ان الراجل ده نحس، احنا اتربينا على الكلام ده. شرارة، كان في زمان حاجة كده بتيجي في رمضان، مسلسل في رمضان اسمه شرارة. شرارة ده كل ما يروح في حتة يحصل ماس كهربائي، لا معرفش يحصل ايه. فاحنا تربينا على ان في شخص نحس، وفي ست نحس، وفي اشياء ممكن تضر، وفي اشياء ممكن تنفع. فهذه هي العقيدة. العقيدة ان في كل مشاعرك تضيفيها لربك سبحانه وتعالى، كل مشاعرك تضيفيها لربك سبحانه وتعالى. لو اي شعور من مشاعرك ظنيتي ان غير ربك ممكن يسببهولك، هنا تبتدي تقلقي ان العقيدة عندك ابتدت تتلخلخ. يعني لو انا ظنيت ان سندي، او مش هقول لك سندي، لولا جوزي هموت، بلاش جوزي، لولا ابويا كان زماننا اتبهدلنا اتمرمطنا. لا معلش، ربي هو الرزاق، ربنا يبارك في الاب ويبارك في الزوج ويبارك في كل واحد بيصرف عليكي قرش، لكن ده ربك. لابد ان اكل الامر الى ربي ثم اشكر من سخره ربي. شوف ازاي؟ عشان كده ربنا قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. مش تقول ايه اصل ربنا سخرك، انت فاكر نفسك انك بتعمل حاجه، ده انت ربنا مسخرك. في واحده على فكره بعد ما خدت درس العقيده راحت قالت لجوزها الكلمتين دول واتضربت حته علقه محترمه. كويس، انت فاكر انك بتجيب لنا حاجه، ده ربنا اللي مسخرك عشان تجيب لنا. سخره، مفروض نشكره. تمام، ونشكر العبد اللي ربنا سخره. يبقى الاثنين، يبقى من لم يشكر الناس لم يشكر الله. لكن انا من جوايا، انا بقى من جوايا، عشان كده بقول لكم دايما العقيده مرتبطه بحياتك. انا من جوايا لما يجي لي المرض ده، انا رحت زرت واحده عندها سل، تاني يوم جالي سل، او بعديها بقى فتره الحضانه اسبوع، بعد اسبوع جالي سل. لو انا من جوايا هقول عادتني، لا يبقى ما تروحيش، لان هي لا تنفع ولا تضر. لو انا من جوايا هبقى عندي يقين من ان ربي سبحانه وتعالى فقط هو من ينفعني ويضرني، وان سواء كنت رحت او ما رحتش كنت هاصاب بهذا المرض، فهذا من تمام العقيدة. يعني حتى العلماء اللي قالوا ان الانسان يعني لا يخالط المرضى، قالوا حتى لا يمرض فتضر عقيدته، حتى لا يمرض فتضر عقيدته. ليه؟ لان من تمام العقيدة ان اكل ذلك الى ربي. من تمام العقيدة إني أكل ذلك إلى ربي. لو أنا عقيدتي ضعيفة، لا أقعد في بيتك، شكرا مش عايزين منك حاجة. نفس الحكاية في التشاؤم، في الطايرة. لو انا من النوع اللي بتشائم، لا هضغط على نفسي وهقول كده من جوايا، والله ولا نافع ولا ضار الا الله، اللهم لا طير الا طيرك، ولا خير الا خيرك، ولا اله غيرك، واقدم على ما هذا الامر. مفيش حاجه اسمها ان سمعت صوت غراب، ولا سمعت صوت ما اعرفش ايه، ولا صحيت على صويت، ولا كل الكلام ده كلام فاضي. النافع هو الله، والضار هو الله سبحانه وتعالى. احنا 3 جزئيات اهو، العدوى، الطايرة، ايه خدنا ايه تاني؟ اللي ما يجوز فيه التطير، ما يجوز فيه الشؤم، او ما يقال عنه شؤم، ولماذا يقال شؤم. تمام، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.